هذا يسأل عن الوسوسة التي تأتي في الصلاة، فأقول لا شك أن الإنسان حريص على إفساد صلاة الإنسان. وأحد الصحابة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيطان يأتي له في صلاته، فقال ذاك خنزر، فإذا حسسته فأتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. فإذا شعر الإنسان بالوسوسة فعليه يتفل على يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان حتى لو كان في الصلاة، وعليه أن ينتبه إن كان في صلاة جافية خلف الإمام ينتبه لقراءة الإمام، وإلا ينتبه لما يقول هو عندما تقرأ، انتبه لما تقرأ، وعندما يقول سبحان رب العظيم تفكر في أن الله عز وجل هو العظيم، عندما يقول سبحان رب الأعلى كذلك أيضا.